لأن الحقيقة في نحو ما ذكر صارت كالمهجورة ولا يعرفها أكثر الناس. فإن حلف على وطء زوجته أو حلف على وطء دار، إذا حلف على وطء زوجته على طول ينتقل إلى العرف، لأن المقصود به الجماع، لا أن يطعها أو يضع رجله على فخذها أو كذا، لا، لأن العرف أن المقصود بالوطء الجماع. وإذا حلف لا يطع الدار المقصود بذلك دخولها. نعم. فإن حلف على وطء زوجته أو حلف على وطء دار تعلقت يمينه بجماعها، تعلقت يمينه بجماعها يعني جماع المرأة، أي جماع من حلف على وطئها، لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف. وتعلقت يمينه بدخول الدار، وتعلقت يمينه بدخول الدار التي حلف لا يطأها لما ذكر. وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا بغيره، كمن حلف لا يأكل سمنا، فإن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه لم يحنث، أو حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطق لم يحنث، يعني الكيك أو ما أشبه ذلك والبيض داخل فيه أو السمن لم يحنث، لأن ما أكله لا يسمى سمنا ولا بيضا، وإنما ظهر طعم شيء من المحلوف عليه فيما أكله حنث. وإن ظهر الطعم طعم البيض أو ظهر طعم السمن حنث، أما إذا كان مستهلك داخل ما ظهر طعمه فلا يحنث. وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه فيما أكله حنث لأكله المحلوف عليه. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.